فيه صعوبة ويسمى البيتين اللي بعده تسمى مسألة الكحل عند النحويين، تسمى مسألة الكحل. هذا لابد إن شاء الله أصحاب الألفية يجيبون مكاحل. طيب نقرأ الشرح. ومسألة الكحل في الحقيقة وإن كانت أشبه مالة تمرين الطلب والله حتى في اللغة العربية قليل وقوع، وأصلها أنهم مثلوا بهذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. اقرأ المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أحسن أي لا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. يعني يمكن تلغز بعض الناس اللي ما فهم يعبر تمام، وهي سيأتي إن شاء الله كلام عليها ما يبدأ. إنما المهم إن شاء الله اللي قبلنا عليه إن شاء النعت، النعت من الأشياء الهامة وهي التوابع كلها من الأشياء الهامة. نعم سمع. وإن تكن بالتورين مقدما فلهما كن أبدا مقدما فمثلهما أنت خير ولدا دار مقدما نزرا وردا. تقدم عما قال التحليل: إذا كان مجردا جيء بعده بمثل جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عرب. ومن ومجرورها ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ التقديم منه. ومجرورها مجرور به فإنه يجب حينئذ التقديم منه ومجرورها نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. وقد ورد التقديم شذولا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله: ولد أشبار التقديم نسل وردا. ومن ذلك قوله: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. والتقدير: بل ما زولت أطيب منه. وقول للرمة: ما هو جنى النحل؟ العسل. العسل اسم طيب شيق للناس، لكن لو أقول إنه قيف الزنابير، نعم، وش يصير؟ محبوب ولا لا؟ لا ما هو محبوب. أولا الزنبور ما هو محبوب، ثم أيهم أكره وأكره. نعم لكن الحق الزنبور هو ما يسمونه يشبه الذبة، ظاهر بعد الذبة تريد أحسيش. نعم لا زنابير تشبه النحل ولا بي. نعم والتقدير: بل ما زولت أطيب منه. وقول جرمة يصف نسوة بالسمن والكسل، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل. والتقدير: وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملك. التقدير: فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب ولا عيب فيها غير أن سريعة قطوف وألا شيء منهن أكسل. الشاهد في قوله: ولا شيء منهن أكسل منهن أكسل. التقدير: أكسل منهن. شيخ اللغة شيخ اللغة شيخ اللغة وش يقول؟ نعم يقول ذكر البيت كان قال وقوله يعني عند الغنة ما هو بالظاهر لا أنا قول الشاعر لأن نفس أوزان لا على أوزان كده كل الشعراء هذا معروف أكثر أم لا أم لا.